ينوي ينوي فإن الحالتين لم تصح الصلاة. وصلاة المأمومين أيضا لا تصح. الجمعة صلاة المأمومين وكذلك يجب على الإمام نية الإمامة. أما في المعادة صلاته لا تصح، أما الذين ابتدوا به تصح الصلوات صلوات. وكذلك يجب على الإمام نية الإمامة في التكبير في الصلاة المعادة كالجمعة. قال المؤلف رحمه الله: والمعادة هي الصلاة التي يصليها مرة ثانية بعد أن صلاها جماعة أو منفرداً إذا وجد رجلا يصلي معه جماعة، أو صلى جماعة لكنه أراد أن يكسب رجلا جاء ليصلي حتى لا تفوته فضيلة الجماعة. الشرح: يعني أنه من صلى منفردا أو جماعة ثم رأى من يصلي معه جماعة يسن له إعادتها، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: صلينا في رحالنا. فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة. رواه أبو داود وغيره، وصححه الترمذي وغيره. وتكون نية المعادة بأن يقول مثلا: أصلي الظهر صورة جماعة. فرضه هي الأولى، لكن هذه أيضا صورة وصورة طريقة. أقول أصلي فرض الظهر أي صورة، أن فرضه الأولى. والجماعة ملازمتها فيها سر، وكان فيها عالم يعني قال ما فاتتني صلاة الجماعة في كل عمري إلا 11 مرة. ما شاء الله. هذا كان يذهب إلى مشهد ولي مشهور عندنا، يجلس ويتحدث معه في قبره. الله. فائدة جاء في حاشية الشوبري على شرح روض الطالب، ما نصه؟ قال ابن العماد: لو توسوس المأموم في تكبيرة الإحرام على وجه يشوش على غيره من المأمومين حرم عليه ذلك، كمن قعد يتكلم بجوار المصلي، وكذا تحرم عليه القراءة جهرا على وجه يشوش على المصلي بجواره. انتهى. تنبيه: من أما الناس وهو على الردة ثم تشهد عليه أن يعلم الذين ائتموا به ليعيدوا صلواتهم هذه، والذين صلوا خلفه وهم لا يعلمون بحاله ما عليهم إثم، لكن إن علموا بعد ذلك أنهم حين صلوا خلفه كان على الردة فعليهم أن يعيدوا صلواتهم هذه. فائدة: لو كبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم أعادها لشكه، فإن حمل المأمومون تكبيرته الثانية على أنها لقطع الأولى انقطعت قدوتهم، وإن حملوها على أنه كبر بنية الذكر لم تنقطع القدوة. قال المؤلف رحمه الله: فصل. غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية إذا كان مسلما ولد حيا، ووجب لذمي تكفين ودفن. الشرح: تجهيز الميت المسلم من فروض الكفاية. فإذا مات ميت مسلم ثم أهمل تجهيزه فلم يجهز فظل على الأرض حتى انتفخ وأنتنت رائحته، أثم كل من علم بحاله فلم يفعل من غير عذر من رجال أو نساء. هذا الحكم شامل للجميع. أما غير المسلم فلا يجب له ذلك، فمن علم بموت الكافر فلم يفعل شيئا مما ذكر لم يكن عليه إثم، إلا أن الكافر الذمي يجب تكفينه ودفنه فقط، فلا تجوز الصلاة عليه ولا يجب غسله، فلو غسل لم يكن فيه إثم. والكافر الذمي هو من كان له عهد مع سلطان المسلمين لكونه التزم دفع الجزية كل سنة مرة واحدة. الإمام يشارطه على أن يدفع كل عام دينار ذهب إن كان فقيرا وإن كان غنيا 4 دنانير وإن كان متوسطا دينارين كل عام. وكذا كانوا يدفعون في أيام الصلاة الكفار الذين يعيشون تحت سلطة المسلمين. أولا يعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا يعرض عليهم الجزية، فإن وافقوا على الجزية يتركون، ألا تهدم لهم كنائسهم يتركون على دينهم، لكن يمنعون من إظهار الخمر، بيع الخمر بين المسلمين والخنزير. فما داموا على هذا الشرط لا يجوز قتالهم ولا إيذاؤهم. إذا نقضوا العهد قتلوا. بلاد الشام بعضها بالقوة دخل الإسلام في الحرب، وبعضها سارعوا قبل أن يقاتلوا. أهل بيت المقدس نصارى القدس صالح على الجدية أيام عمر، في خلال تلك المدة التي زار عمر فلسطين دعوه لمأذونة الطعام إلى كنيسته داخل الكنيسة، فلم يوافق، قال إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل، ما دخل. يقول الناس مولانا صلى جوا، الناس جهال يقولون صلى في الداخل، كذب هذا افتراء، ما دخل، ما دخل، ما حضر دعوته. على هذا بقي بيت المقدس إلى أن هاجمت النصارى الإنجليز وفرنسا، احتلوه واحتلوا بيت المقدس 90 سنة، وحاربهم صلاح الدين وأخرجهم. الآن الوهابية يقول صلاح الدين كافر لأنه أشعري، إن الكفار عقيدته عقيدة أهل السنة ضده يكفرهم، وهم الكفار. الله زلزل الأرض فيهم. سلام. أكرمكم الله ولنا، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.